ذلك ليأتي بالله من أخذ الجميع ويفرد إلى هذه الأمر أشهد أن لا إله إلا الله أحمد لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى آله قال المصنف رحمه الله وقوله على من عليها سأل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية آيات عديدة ساقها المصنف رحمه الله ليثبت من خلالها صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. والوجه صفة ذاتية، الصفة الذاتية هي التي لا تعلق لها بالمشيئة ولا تعلق عن الله كالوجه واليد والسمع والبصر وغيرها من صفات الله عز وجل الذاتية الثابتة في كتابه سبحانه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله جل وعلا كل من عليها أي على الأرض، كل من على الأرض فان أي شأنه إلى الموت والعدم. ويبقى وجه ربك آلي والإكرام، وقد جاء عن بعض السلف أنه قال إذا قرأت قوله تبارك وتعالى كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومقصود هذه الآية بيان فناء كل من على الأرض وبقاء وجه الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا فيه تمدح الرب تبارك وتعالى لنفسه وأنه عز وجل أزلي وباق جل وعلا ولا يلحقه فناء، وأن الفناء يلحق المخلوقات، أما الرب تبارك وتعالى فإنه متنزه عن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والشاهد من الآية قوله وجه رب، ففيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل وهو كما تقدم من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية كاليدين والسمع والبصر والقدمين وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى. وقد أضاف الوجه سبحانه وتعالى إلى نفسه قال وجه ربك، وهذه الإضافة تعني التخصيص أي أن هذا الوجه المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه تبارك وتعالى ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. ثم وصف الوجه بالجلال والإكرام قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصفه بهاتين الصفتين فأثبت الوجه بنفسه سبحانه ووصفه بالجلال والإكرام. قال رحمه الله وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، هذا نظير قوله كل من عليها فان. كل شيء هالك إلا وجهه لأن جميع أهل الأرض وأهل السماوات سيفنون ويموتون ولا يبقى منهم أحد، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى، ومن سواه سبحانه وتعالى مكتوب عليه الفناء والزوال. ويستثنى من هذا ما جاء إشارة إليه في قوله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أي إلا من شاء الله سبحانه وتعالى استثناءهم من هذا. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى إثبات اليدين لله عز وجل وهما من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، فأورد آيات في إثبات هذه الصفة. قال وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين، قال ذلك سبحانه وتعالى مخاطبا إبليس عندما امتنع من السجود لأبينا آدم، فلما امتنع إبليس من السجود قال رب العالمين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي ما منعك أن تسجد لمن باشرت خلقه بيدي. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يخلق الله بيده إلا ثلاثا، وذكر منها خلق آدم بيده. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ففي الآية إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وأنهما يدان حقيقيتان تليقان بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه، خلافا لمن أفضل وادعى أن المراد باليد القدرة أو النعمة أو نحو ذلك من التأويلات الباطلة التي هي في الحقيقة تحريف لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فاليد التي أضافها الله لنفسه في القرآن هي يد حقيقية، وقد وصف الله جل وعلا لذلك رسوله عليه الصلاة والسلام يد الله سبحانه بصفات كثيرة كلها تؤكد أنها يد حقيقية، بل قال ابن القيم رحمه الله إن في القرآن والسنة أكثر من 100 موضع ورد فيها اليد ورودا متنوعا، مقرونا بها يدل على أنها يد حبيب، وذكر على ذلك أمثلة كالإمساك والطي والقبض والصف وغير ذلك من صفات اليد. قال إن الله يبسط يده بالليل، قال يمين الله ملأ، قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وذكر أيضا الأصابع في بعض الأحاديث. فاليد وردت في القرآن والسنة في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا مقرونا به، ما يدل على أنها يد حقيقية. ولهذا الواجب إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه، وأن يحذر من كل تأويل باطل وتحريف للكلم عن مواضعه مما درج عليه علماء الكلام الذين حرفوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أراد اليهود قاتلهم الله بقولهم يد الله مغلولة نعت الله سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس بالبخل، البخل الذي يده مغلولة هو البخيل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. فأرادوا بهذه الكلمة وصف الله تبارك وتعالى بالبخل، أرادوا أن يصفوا الكريم المحسن الجواد الذي ما بالعباد نعمة إلا يمنه منا وتفضلا، أرادوا وصفه قتلهم الله بالبخل. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على الأذى من الله سبحانه وتعالى. أضافوا إليه الولد ويعافيهم ويرزقهم. فهذه مقالة باطلة وكلمة جائرة قالها هؤلاء في حق رب العالمين، قالوا يد الله مغلولة. قال الله عز وجل: غلت أيديهم، أي أمسكت عن الخير وحرمت منه ولم يكن لها فيه حظ ونصيب. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي أبعدوا وطردوا من رحمة الله، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ولهذا فإن اليهود أمة غضبية ملعونة مطرودة من رحمة الله تبارك وتعالى. ولعنوا بما قالوا، أي بما قالوا من القول العظيم والإفتراء الآن بحق رب العالمين، تنزه وتقدس عن ما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوله بل يداه مبسوطتان فيه إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، وفيه وصفهما بالبسط. بل يداه مبسوطتان، أي بالمن والعطاء والفضل والجود والكرم والإحسان، ينفق كيف يشاء، بأن الأمور كلها بمشيئته سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع ويخلق ويرفع ويعز ويذل، دارت لحكمه ولا معقب لقضائه، فمشيئته سبحانه وتعالى نافذة. الشاهد أن الآية فيها إثبات اليدين صفة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قد جاء في بعض الآيات ذكر اليد مفردة مضافة إلى الله، يدك الخير، يد الله فوق أيديهم، ونحوها من الآيات. وجاء أيضا ذكر الأيدي مما عملت أيدينا، وهذا كله لا تعارض بينه، كله لا تعارض بينه، لأنه يخبر عن المثنى بالجمع هو سائر في لغة العرب ويرد في القرآن كثيرا، وكذلك يخبر عنه بالمفرد، يقول قائل رأيت بعيني وسمعت بأذني، ويقصد بعيني وأذني، هو أمر لا إشكال فيه وسائر في لغة العرب. والله سبحانه وتعالى له يدان فريقان بجلاله وكماله، ونثبتهما له سبحانه، ونثبت كل أوصافهما الواردة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل. ثم قال رحمه الله: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذه الآية والآيات بعدها ساقها المصنف رحمه الله ليثبت من خلالها صفة العين لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل له عينان تليقان بجلاله وكماله كما دلت على ذلك النصوص. وقوله تعالى واصبر في الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه بالصبر، والصبر من خصال الإيمان العظيمة وخلاله المباركة، وهو حبس النفس ومنعها، وهو يتناول فعل المأمور بالصبر على فعله، وترك المحظور بالصبر على تركه، والأمر المقدور أو المقدر بالصبر عليه. ولهذا قال العلماء بأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر على عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وقوله فاصبر لحكم رب، الحكم هنا يتناول الحكم الكوني القدري، ويتناول الحكم الشرعي الديني. الحكم هنا يتناول الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني. اصبر لحكم ربك أي اصبر لما كتبه الله عز وجل وقدره عليك وابتلاك به من مصاب مؤلم، اصبر على ذلك، اصبر على ما اصابك، واصبر لحكم ربك اي شرع الله وامره سبحانه وتعالى بفعل المامور وترك المامور. وقوله فانك باعيننا اي بمرأة منا وباطلاعنا، وهذا يتضمن الحفظ والرعاية والتوفيق والتسديد، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ جل وعلا بحفظه الصابر لحكم الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا مع الصابرين. قال فإنك بأعيننا، فأثبت العين صفة له سبحانه وتعالى. قال وقوله وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حملناه أي نوح عليه الصلاة والسلام. وقوله على ذات ألواح ودسر أي على السفينة، والسفينة كما هو معلوم تتكون من ألواح، وهو الأخشاب التي تتكون منها السفينة، والدسر هي المسامير التي تشد بها تلك الألواح. حملنا أي لما طغى الماء الأرض حملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه في الجارية، جعلها الله عز وجل تذكرة للناس وعبرة. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري أي السفينة التي حمل الله سبحانه وتعالى عليها نوحا وذناء بأعيننا أي بمرأة منا واطلاع، وهذا يتضمن الحفظ. والرعاية والتأييد والتسديد. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر أي حمل نوح وإغراق آخرين جزاء لهم، وانتصارا لنبي الله نوح عليه السلام. قال وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولدنا على عين. ألقيت عليك محبة أي وضعت عليك محبة مني، أي أن الله سبحانه وتعالى أحبه وحببه إلى خلقه، كما قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه أي يحبه أهل السماء، ثم يطرح له القبول بالأرض. جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فقوله سبحانه وتعالى فقوله عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى إنه ليس بأعور، هذا فيه دليل على إثبات العينين لله تبارك وتعالى، لأن العور إثبات عينين إحداهما طافية ونفيه إثبات عينين ليس فيهما شيء، عينين سالبتين. قال إن ربكم ليس بأعور، ففي هذا إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وإثبات العينين لا يتناسب مع قوله هنا بأعيننا وقوله على عيني كما سبق بيان ذلك وإيضاحه فيما يتعلق باليد. قال رحمه الله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية نزلت في شأن المرأة التي أتت النبي عليه الصلاة والسلام تراجعه وتجادله في شأن زوجها وهي الخولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وزوجها هو أوس بن الصامت رضي الله عنه. وذلك حين ظاهر منها زوجها، أي حينما قال لها أنت علي كظهر أمي، أي تحرمين علي مثل ما تحرم أمي علي. فجاءت رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادلهم في زوجها وتشتكي إلى الله، لأن لها منه صبية وأولاد، وجاءت تشتكي في ما سيحصل لهؤلاء الأولاد من آثر ضرر بسبب الفرقة التي ستكون بين الزوجين. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام قد حرمت عليه، قد حرمت عليه. فقال رضي الله عنها إن له صبية صغار إن ضممتهم إلي جاءوا، يعني لا أستطيع أن أتحمل النفقة، وإن ضممتهم إلي ضاعوا، لا يستطيع رجلا يتولى رعاية الأطفال والصغار ورضاعتهم وإطعامهم. فكانت رضي الله عنها تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتراجعه في هذا الأمر وتشتكي إلى الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قال لها قد حرمت عليه شكت إلى الله عز وجل أمرها وحالها، وأن يجبر أسرها وأن يعظم مصابها. فقول الآية وتشتكي إلى الله أي ما مسها من الضر وما سيلحق أولادها. فلما أنهت مراجعتها للنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية والآيات بعدها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كانت عائشة رضي الله عنها في البيت والمرأة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أسمع بعض كلامها ويفوتني بعضها، فأسمع بعض كلامها ويفوت بعضها، ثم نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وفي رواية قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب البيت يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والشاهد من الآية إثبات السمع صفة لله تبارك وتعالى تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وأنه عز وجل يسمع الأصوات كلها على اختلاف الحاجات وتنوع المطالب واختلاف اللغات. بل لو أن الخلق كلهم قاموا في لحظة واحدة وفي صعيد واحد وسألوا الله سبحانه وتعالى، وكل سأل الله بلغته، وكل عرض حاجته، لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليهم صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. هو تبارك وتعالى وسع سمعه الأصوات كلها، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهار، أي داخل في سرب في سرداب. الله عز وجل يسمع جميع الأصوات، السر منها والعلن، العالي منها والمنخفض. وسع سمعه تبارك وتعالى الأصوات كلها. فالآية تدل على ثبوت السمع صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعز سميع بسمع، بسمع يدرك به المسموعات، كما أنه تبارك وتعالى بصير ببصر يدرك به المرئيات. وفي نصوص الكتاب والسنة أدلة كثيرة جدا تثبت السمع والبصر جل وعلا على الوجه اللائق جلاله وكماله. وقد ختم الله هذه الآية باسمين كريمين له، وهما السميع البصير. السميع هي الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، والبصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات. Thank you. قال رحمه الله: وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وسنكتب ما قالوا. سبب نزول هذه الآية أن يهود بلغ قول الله تعالى: من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا؟ قالوا: إن جاه محمد يستقرب منا، فنحن إذا أغنياء وهو فقير، فنحن إذا أغنياء وهو فقير. رب العالمين يتهددهم هنا ويتوعدهم، ويخبر تبارك وتعالى أنه سمع مقالتهم الآثمة وكلمتهم الجائرة لحق رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنها مكتوبة عليه: سنكتب ما قالوا. سنكتب ما قالوا أي نأمر الملائكة بكتابة ما قالوا في صحائفهم، وسيجدون ذلك يوم القيامة يحاسبون عليه حسابا عسيرا. فقوله قد سمع الله في إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا تهديد هؤلاء ووعيد، فيه تهديد ووعيد تخويف لهم. ليس المراد مجرد الإخبار لأن الله سمع، لكن المراد مع إخبار بأنه سمع تهديدهم ووعيدهم، وأنه سبحانه وتعالى سيجازيهم بعد. قال رحمه الله: وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ورسلنا لديهم يكتبون. قال قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قد قيل في نزول هذه الآية أن رجلان قرشيان ورجل ثقفي أو ثقفيان ورجل قرشي تناجوا، قال بعضهم إن الله يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أسررنا، قال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أسررنا. وقال الله سبحانه: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، أي بلى نحن نسمع السر والنجوى، هو سبحانه سميع بسمع أحاط بالمسموعات كلها ما كان منها سرا وما كان معلنا. قال بلى، أي نسمع السر والنجوى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار. والسر هو الحديث الذي بين الإنسان وبين نفسه أو بينه وبين غيره على وجه الإخفاء عن الآخرين مخافة. والنجوى ما يناجي به غيره وما يناجي به رأيه ويخفيه عن الآخرين مناجاته. فالله عز وجل يسمع ذلك كله، يسمع السر ويسمع النجوى، يسمع الجهر من القول ويسمع ما كان منه مخافة، يسمع ذلك تبارك وتعالى كله. وقوله بلى أي بلى نسمع ذلك، ورسولنا أي ملائكتنا الموكلون بحفظ الأعمال وحفظتها لديهم أي عندهم لها عند العباد يكتبون أي يكتبون ما يقوله العباد وما يفعلونه. فالآية فيها إثبات السمع صلة لله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا كسابقتها التخويف والتهديد والتحذير. وهذه الطريقة متكررة في القرآن الكريم، يذكر تبارك وتعالى السمع والبصر والعلم والقدرة في مقام التهديد والتخويف، وأنه يترتب على ذلك العقوبة والجزاء، مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، جاء على وجه التهديد والتخويف. وهذا يتكرر كثيرا في القرآن الكريم، فليس المراد هنا مجرد الإخبار، بل مع الإخبار بإثبات أو ثبوت هذه الصفات فيه التهديد والوعيد والتخويف. قال رحمه الله وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. معكما أي موسى وأخيه هارون عليهما صلوات الله وسلامه، معكما أي أنه سبحانه وتعالى مع هذين النبيين، المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر تعيين توفيق. وينظير قوله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله إلا إن معي ربي سيهدين، فهي معية خاصة، لأن المعية منقسمة إلى قسمين، معية خاصة وهي هذه، معية عامة قوله سبحانه وتعالى إلا هو معهم أينما كانوا، قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. والفرق بين المعيتين ذكر العلماء أن المعية إذا جاءت في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف ونحو ذلك فهي معية عامة، أما إذا جاءت في سياق المدح على النصر والحفظ والتأييد ونحو ذلك فهي معية خاصة. الشاهد أن آية فيها إثبات السمع وبصر الله جل وعلا أنه يسمع ويرى، فنثبت ذلك لله كما أثبته تبارك وتعالى لنفسه عن وجه الله جلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، ولا نخوض في شيء من صفات الله بتحريف او تعطيل او تكييف او تمثيل. قال رحمه الله: وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم هذا الذي ينهى عن الهدى ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم هذا الناس عن الحق عن الهدى وعن الصلاة ذلك الله أن الله يراه ويطلع عليه؟ هذا فيه التهديد ووعيد كل دعاء باطل، كل دعاء الضلال، وكل من ينهى عن الخير أو يأمر بالشر. هذه الآية ألم يعلم بأن الله يرى، أي من كان يدعو غيره إلى إثم أو حرام أو فاحشة أو باطل أو ترك فريضة أو واجب ونحو ذلك، ألا يعلم بأن الله يراه ويطلع عليه؟ ألا يستحي من الله تبارك وتعالى؟ ألا يخاف عقوبة رب العالمين؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أي كفى بهذا نادرا ورادعا للإنسان عن أن يكون داعية إلى شر وفساد أو أن يكون هو نفسه مباشرا للشر والفساد، يكون زاجرا ورادعا ومانعا أن يعلم بأن رب العالمين سبحانه وتعالى مطلع عليه، أن يعلم بأن رب العالمين مطلع عليه وأنه سبحانه وتعالى الرقيب الذي لا تخفى عليه خافية. وإذا استحضر الإنسان هذا الأمر انكف عن الشر في نفسه وأيضا في دعوة الآخرين فيه. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في بعض كتبه أن رجلا أكره امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب، فأغلقت الأبواب مكرهة، فقال لها: أغلقت جميع الأبواب؟ قالت: أغلقت جميع الأبواب إلا بابا واحدا. قال: وما هو؟ قالت: الباب الذي بيننا وبين الله، الباب الذي بيننا وبين الله، منبها له برؤية الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فانكف الرجل وامتنع. وذكر أيضا في الرجل أن رجلا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها، فقال لها: نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، لا يرانا أحد. فقالت: وأين مكوكبها؟ أين خالق الكواكب؟ ألا يرانا؟ ألا يصل علينا؟ فقوله سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى أكبر زاجر وأكبر رادع وأكبر مانع للإنسان من أن يغشى الحرام وأن يرتكب الباطل وأن يفعل الإثم أو أن يكون داعيا داعيا غيره إلى ذلك. الشاهد أن الآية فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى يرى، أن يبصر وينظر جل وعلا إلى جميع المغمرات والضريات، يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع السماوات دبيب النملة سوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بل ويرى سبحانه وتعالى جريان الدم في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائها، فهو عز وجل لا تخفى عليه خافية. قال وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع، إنه هو السميع العليم. يراك أي يبصرك، فيه أتى أن الله سبحانه وتعالى يرى، إثبات أن الله سبحانه وتعالى يرى، وهذا فيه دعوة إلى مجاهدة النفس على الإخلاص ومراقبة الله تبارك وتعالى بالأعمال كلها. قال الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم أي حين تقوم بالصلاة وأيضا لغيرها، وتقلبك في الساجدين أي يرى تقلبك في الساجدين من قيام وركوع والسجود لله تبارك وتعالى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أي تقلبك في صلاتك من قيام وركوع وسجود، وقوله في الساجدين في تنبيه على فضيلة صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، أما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل لها. وختم الآية بقوله إنه هو السميع العليم، السميع أي لجميع الأصوات، هو العليم بكل شيء أي الذي أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. قال رحمه الله وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قوله جل وعلا قل أي يا محمد، قل أيها النبي، لهؤلاء المنافقين، لأن الآية وردت في سياق ذم النفاق والمنافقين، قال قل لهؤلاء المنافقين اعملوا أي اعملوا ما شئتم من الأعمال، كما في الآية الأخرى اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم من أعمال واستمروا على ما أنتم عليه من باطل، لكن لا تحسبوا ولا تظنوا أن ذلك سيخفى على الله، بل الله جل وعلا يرى عملكم ومطلع عليكم. لا تخفى عليه خافية لو أنا أمي ولا في السماء. وستردون إلى الله أي ترجعون إليه سبحانه وتعالى، تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فينبئكم بما كنتم تعملون أي بأعمالكم الباطنة وآثامكم اقترفتموها في هذه الحياة. الشاهد أن في الآية إثبات أن الله سبحانه وتعالى يرى أنه جل على بصير، والبصير اسم من أسمائه جل وعلا، ويعني الذي له كمال البصر، الذي له كمال البصر، فيرى سبحانه وتعالى جميع المخلوقات، وكما قدمت يرى دبيب النمل، يرى النملة، يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع السماوات النملة الصغيرة وأعضاءها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ولهذا قال الناظر أحسن فيما قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من بين العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن هذه الصفات الثابتة أو يسمع ويرى ويعلم، والتي ساق المصنف رحمه الله بعض دلائلها، فمما ينبغي أن يعلم أن لهذه الصفات مقتضيات من الذل والخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. ولهذا فإن من يتأمل الآيات التي وردت في القرآن مختومة بذكر السمع أو البصر أو العلم، وهي كثيرة جدا، يتبين له هذا المعنى، وأن إيمان العبد هذه الصفات يقتضي خضوعه وذله وامتثاله بأمر الله سبحانه وتعالى. والأمثلة على ذلك كثيرة يطول المقام بذكرها. قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر صفات أخرى لله سبحانه وتعالى كالبصر والقوة والقدرة والكيد ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.